قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما الحكم؟ نقول هذا لا بأس به، عمرتك صحيحة وسعيك صحيح، وتركت فضيلة من فضائل السعي فلا يحتاج إلى إعادة، ولا تحتاج، عمرتك تامة إن شاء الله. هذا يقول يوجد عندي ولد يبلغ من العمر 21 عاما، وعنده يقول انه يسهو او ينام. وش السؤال؟ وش السؤال عنه؟ هذا الإنسان يعرض على الأطباء وينظر إلى سبب هذا السهو، فقد يكون حالة نفسية وقد يكون حالة عضوية، فتعالج إن شاء الله بما يناسبها. إن كانت حالة نفسية تعالج بالقرآن، وإن كانت حالة عضوية فتعالج بالأدوية والعقاقير التي تناسب مثل هذه الحالة. على كل حال يقرأ عليه القرآن ويكثر من القراءة عليه، نسأل الله تعالى لنا ولها العفو والعافية. يقول ما هو الأفضل للإنسان، قراءة القرآن أم حضور الدروس العلمية؟ نقول الأفضل للإنسان جمع بينها، فإذا كانت هناك دروس علمية فإن الإنسان يحضر علي يستفيد منها، لأن تعلم مسألة من مسائل العلم لها فضل عظيم، والقرآن جاء لأجل أن يعمل به، وإذا لم يكن هناك دروس فيشتغل الإنسان بالتلاوة، فيكون بهذا يجمع بينهما. وأوقات قراءة القرآن كثيرة للإنسان يتمكن منها في أي وقت، لكن الدروس أوقاتها محدودة، إذا ضاق الوقت عنها فالإنسان يشتغل بتعلم العلم ويترك قراءة القرآن، حتى ولو كان مضطجعا في فراشه فإنه يستطيع أن يقرأ القرآن في أوقات كثيرة، لأن عنده من الزمن 24 ساعة. الدروس العلمية قد لا تستغرق ساعتين أو ثلاث أو ست إن شئت، ثم يبقى عنده من الزمن الشيء الكثير، يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن وهو يمشي وهو جالس وغير ذلك. هذا يسأل عن قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ويقول هل هذا يتكرر؟ نعم هذا يتكرر، وما نلاحظه خير شاهد لهذا، فالله جل وعلا يعاقب الناس بسبب ذنوبهم التي يعملونها، فإذا وجد منهم تقصير في شيء من الواجبات أو ارتكاب لشيء من المحرمات فإن الله جل وعلا يذيقهم شيئا من بأسه، وهو بعض ما يستحقونه من العقوبة، إما خوفا وإما فتنا وإما زلازل وإما جدب وإما حقد وحسد بينهم وإما شيوع الفواحش وإما تسلط الولاة وإما كثرة تسلط الأولاد أو تسلط النساء على الرجال، كل هذا من الفتن وكل هذا من العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها العباد إذا أنهم غفلوا عن طاعته وتمردوا على أوامره، فإنه يذيقهم بعض الذي عملوا لا كل الذي عملوا، وإلا لو أذاقهم عقوبة كل ما عملوه ما ترك على ظهرها من دابة. لكن الله جل وعلا ينبه الناس بين حين وآخر ببعض العقوبات لأجل أن يستيقظ منهم من كان في قلبه وعي وإدراك، من كان يفهم ويحس بآثار المعاصي والذنوب، ليستيقظ الإنسان من غفلته إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. يأتي أناس من الفلاحين يزرعون ويأخذون نقودا من تجار الخضار لنمو الزرع، فهل هذا قرض جر نفعا؟ لا أدري ماذا يرد هؤلاء الفلاحين على المقرضين لهم أو البائعين لهم، هل يردون إليهم طعاما حبوبا مثلا؟ إن كانوا يأخذون من التجار نقودا ويردون عليهم قمحا أو شعيرا أو ذرة أو نحو ذلك، فإن هذا هو عقد السلم وهو جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا إذا كان بهذه الصورة فهو السلف. وأما إذا كانوا يقرضونهم ونقودا ويردون عليهم نقودا أكثر منها، فإن هذا نوع من أنواع الربا. لكن لم يظهر من سؤال السائل إلا أنه صورة السلم كأنها فيه ظاهرة. ارفع صوتك، ارفع صوتك. نعم نعم. وديله الزرع بتاعه وبياخذ عليه عمود، يعني تاجر يدور ياخذ العمود، يعني بعد هذا يرسل له الخضار لاجل ان يبيعها. أيوة. ويستوفي ثمنها. أيوة. وياخذ على هذا أجرة العمو الدلالة. هذا مشروط أنه هو الذي يبيعها، شرط عليه أنه هو الذي يبيعها. إذا كان شرط على التاجر أنه هو الذي يبيع هذه البضاعة، شرط على الفلاح أنه هو الذي يبيعها، فهذا جر نفعا فلا يجوز، لأنه قرض جر نفعا. شرط على الفلاح أنه هو الذي يبيع بضاعته، هذا شرط عند القرض، فهذا شرط لا يجوز. لا هو الحورة له والحورة له أنه يأخذ هذا الشيء إذا كان يلزم به الراعي أنه يأخذ هذا التعجيل بعد من التعجيل يكون كلهم يصبرون. يقول: النقود القليلة كالريال والخمسة هل هي مما لا تتبع همة أوصاف الناس؟ الريال لا تتبع همة أوصاف الناس، وكذلك الخمسة بالنسبة للمملكة هنا لا تتبع همة أوصاف الناس، فهي من الأشياء القليلة التي لا تتبعها همة أوصاف الناس. يقول: ما هو الحكم لو كانت اللقطة لغير مسلم وفي بلد لا يعرف التشريع الإسلامي؟ نقول: لا يجوز الإنسان أن يأخذ مال غيره، لا يتملك الإنسان مال غيره، فيجب على الإنسان أن لا يدخل ذمته إلا بسبب ما أجازه الشرع، إلا عن وسائل الكسب المشروعة، وليس منها التقاط مالي الكافر. لو كان مثلا في بلد لا تقيم الشريعة أو أهلها لا يلتزمون بالشريعة، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ الأموال ويجحدها ويقول: هذه قد تكون للمسلم أو كافر أو هذه لكافر، فلا يحل لك أن تأكل مال غيرك. يقول: إذا كنت من بلد آخر وعلي الرجوع ووجدت لقطة فماذا أفعل؟ اتركها لا تأخذها. يقول: إذا اغتصب أحد مالي ولم أستطع إرجاعه بالقانون هل يجوز لي أخذه في غيابته أو سرقته منه؟ نقول: إذا ظفرت به ولا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من أخذك له فلا بأس، أما إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أخرى فلا تقدم على هذا. إذا كانت المفسدة أكبر مما أخذ منك. شيخ، اشترط أن يكون من جنس ما أخذ منك؟ لا، هو نفسه أجد ماله. يقول: الإنسان إذا رأى لقطة هل عليه أخذها وتعريفها؟ نقول: مر بنا الكلام على هذه وقلنا أن هذا يختلف بحسب حال البلد، فإذا كان أهل البلد أهل ثقة فالأفضل للإنسان أن لا يأخذها، وإذا كان لا يظن أن فيهم أو يظهر فيهم إخفاء الأموال وجحدها فالأفضل للإنسان التقاطها وتعريفها لئلا تقع في يد إنسان مريض فيأخذها ويجحدها. يقول: هذا يسأل عن تكبيرات الجنازة هل ترفع فيها الأيدي؟ نقول: نعم، السنة أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فإنها هي السنة في هذه المواقف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الأفضل لمن وجد لقطة أن يأخذها أو يتركها في مكانها؟ نحن بينا أن الإنسان لا يأخذها إلا إذا توفر فيه القدرة على التعريف، وأن يكون يأمن نفسه عليها وأن يستطيع أن يحافظ عليها ويحفظها. يقول: ما حكم التقاط القلم والحذاء وما شابه ذلك في منطقة الحرم؟ القلم بعضه في 150 ريال وبعضه في نصف ريال، وكذلك الحذاء بعضها ب100 ريال وبعضها ب5 ريالات أو أقل، فما كان تتبعه همة أوساط الناس لا يجوز للإنسان التقاطه إلا لمنشد، إلا لمن يريد تعريفه حتى يجد صاحبه. هذا يقول في أحد السنوات وجدت ساعة عند الجمرات في أيام منا فأخذتها جهلا مني بحكم لقطة الحرم، فذهبت بها معي إلى مدينتي وذهبت بها إلى الجمعية الخيرية إنفاقا في وجوه الخير ناويا بأجرها لصاحبها علما أنني كنت أريد إنفاقها في مكة، ولكن المسؤول عن رحلتنا قال أنفقها في مدينتك ولا شيء عليك. كما قلنا أن الإنسان إذا لا كان لا يستطيع أن يعرفها حتى صاحبها لا يجوز له أخذها، وأخذك لها وأنت تعرف أن ظروفك لا تسمح لك بالتعريف هذا من الخطأ الذي ارتكبته. فكان الواجب عليك بعد أن عرفت أنك لا تستطيع تعريفها أن تسلمها إلى بيت المال في مكة، وهو موجود في منى وموجود في مكة وموجود في كل مكان من المشاعر، وكان هو الواجب عليك أن تعمل هذا العمل. أما وقد أن ولم تعمل هذا الشيء فعاد لا أستطيع أن أقول لك ماذا تعمل، لكن على كل حال هي باقية في ذمتك وأنت مفرط في هذا. نعم، المفروض أنك الآن تعمل عنها تبحث عن صاحبها حتى تجده. على كل حال المفروض تتركها في مكانها. لماذا سمي هذا الحرم آمنة؟ الطير فيه آمن، والعشب فيه آمن، والمال فيه آمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وهذا البلد الأمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يقتل خلاها ولا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمشرك. يقول أتيت بعمرة الشهر الماضي، ولأن عودتي كانت بعد صلاة الجمعة قمت بجمع صلاة العصر مع الجمعة، وسمعت بعد ذلك أنه لا يجوز، علما أيضا بأني من مدة 3 شهور سافرت إلى المغرب في يوم الجمعة كأنه يقول جماعة الجمعة مع العصر، ثم الحكم. على كل حال الجمعة لا يجمع إليها غيرها، فالإنسان لو أراد أن يسافر بعد صلاة الجمعة فلا يجمع إليها العصر، وإنما إذا حان وقت العصر فإنه يصليه في وقته. ولو أن الإنسان إقامته في مكة 4 أيام فأقل وصلى ظهرا وأراد أن يسافر بعدها فيجوز أن يجمع معها العصر، لكن الجمعة لا يجمع إليها. هذا هو القول الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. الذي جمعها عليه أن يعيدها، يلزمه أن يعيدها. يقول مجموعة من النساء نوين العمرة من بلدهن ثم ذهبنا إلى المدينة النبوية، فحاضت قبل الوصول إلى مكة أو قبل أداء العمرة فما عليها؟ نقول ما دام أنها أحرمت بالعمرة فتبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرها، وعمرتها تامة إن شاء الله. نعم يا وهي في وقت بعد الطهارات هل يطهر زوجها قبل أن تأتي للحرم ولا لا؟ يسأل يقول لو أن هذه المرأة التي حاضت ثم طهرت قبل أدائها للعمرة هل يجوز لزوجها يستمتع بها؟ نقول لا، لأنها محرمة ومن محظورات الإحرام الوطئ ودواعيه، فلا يجوز للإنسان المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتعاطى شيئا من الرفث، والرفث هو الوطء ودواعيه من قبلة أو لمس أو نحو ذلك، فكل هذا من محظورات الإحرام. هذا إنسان يقول أتى لأداء العمرة ثم يعود إلى إحدى المدن في المملكة، ولكنه سيذهب بالإجازة إلى بلاد خارج المملكة وسيعود ثانية إلى الرياض، هل عليه طواف وداع؟ نقول الوداع يتعلق بالحرم ما يتعلق بالمدن الأخرى، فمن أتى إلى مكة حاجا فلا يجوز له أن يخرج إلا وقد طاف طواف الوداع، لا يجوز أن يخرج من مكة إلا بعد أن يطوف طواف الوداع إذا انتهى من مناسك الحج. ومن ترك طواف الوداع فعليه دم إلا إن كان حائضا أو نفسا فإنه يسقط عنهما، هذا بالنسبة للحاج. وأما المعتمر فإنه الأولى له أن يطوف طواف الوداع، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه إن شاء الله. هذا سائل يقول ما حكم حلق اللحية في البلاد التي تعاقب من له لحية؟ أريد أن أسأل سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يحلق لحيته؟ ما كان يحلقها. هل أذن في حلقها؟ قال للناس احلقوها إن شئتم؟ ما أذن لأحد. هل قال للناس لا تحلقوها؟ نعم قال لهم ذلك. إذن هي مسألة تخضع للتعليمات الشرعية، وليست من حق أي أحد أن يتدخل فيها ويطالب بإزالتها، فهي نوع من عبادات الإنسان التي يتعبد الله تعالى بها، ولا حق لأحد أن يقول لا تصلي، أو يقول لشخص لا تصوم، أو يقول لا تزكي أو نحو ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس وأجملهم، ومع هذا كان يعفي لحيته، بل إنه نهى المسلمين عن أن يعتدوا، وجعل من يعتدي على لحيته بحلقها أن فيه شبه من المجوس ومن المشركين ومن اليهود ومن النصارى، في غير ما حديث قال خالف المجوس، جز الشوارب واعفوا اللحى، خالف اليهود والنصارى وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وأتاه اثنان من المجوس وقد حلق لحاهما وترك شواربهما طويلة، فقال من أمركم بهذا؟ فقال أمرنا ربنا، يعنون بهذا ملكهم. قال أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وهذه كلها نصوص تدل على وجوب إعفاء اللحية وعلى وجوب جز الشارب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يطيل شاربه، كما أنه لا يجوز له أن يحلق لحيته. ثم نسأل سؤال آخر ونقول من الذي يحمل لحيتك، هو أنت أو الناس؟ أنت الذي تحمل لحيتك، لم تكلف أحد أن يحملها عنك، أنت الذي تحملها وأنت الذي تتزين بها. وإذا كانت هم نظرتهم إليها نظرة اشمئزاز فليغطوا وجوههم أو يغمضوا عيونهم ويتركوك أنت على ما أنت عليه، لأنك أنت تعتبرها مكان عز وفخر وجمال، وإذا كانوا هم يشمئزوا منها يصد ويلتفتوا إلى جهة أخرى، أنت لم تجلس أمامه أو تمر من عندهم من أجل أن تظهر أمامهم بالمظهر الذي هم يريدون، وإنما بالمظهر الذي يريده الله جل وعلا منك، وأنت تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، فلا حق لأحد أن يتدخل في هذا الأمر، لأن هذا أمر يتعلق بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذا يقول إنسان وضعت عنده أمانة مبلغ من المال، وأنه إذا احتاج استقرض منها ورده، هل هذا يجوز؟ نقول هذا تعدي على الأمانة، فلو أنها تلفت فعليك الضمان، لو أنها تلفت فعليك الضمان لأنك تعتبر متعدي عليها. فلو أنه حصل شيء أتلفها فإنك تكون ضامنا لصاحبها لأنك قد تعديت عليها. يقول قراءة القرآن في البيت أو في المسجد أيهما أفضل؟ نقول الأفضل الجمع بين ذلك، فإنك تقرأ القرآن في بيت الله تعالى، وكذلك تقرأه في منزلك وفي فراشك وفي كل مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، حتى إذا آوى إلى فراشه أو جلس مجلسا فإنه يتلو كلام الله جل وعلا ويذكره ويسبحه ويهلله. فينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحفظ القرآن، وإن لم يحفظه فليحفظ شيئا منه، لأجل أنه إذا كان غير قادر على القراءة في المصحف، كما لو كان في مكان مظلم أو يقود سيارته أو يمشي في الطريق، يكون يشتغل بالقراءة التي حفظها. والإنسان كلما أكثر من القراءة كلما ضبط قراءته وأمن عليها من التفلت، لأن الإنسان إذا كان يردد حفظه يكون هذا استذكار لكل ما حفظ، فإذا غلط في سورة فإنه إذا توقف أو وجد عنده مصحف فتح المصحف وراجع هذه الغلطة ثم زال عنه ما كان ينسى. هذا السائل يسأل يقول هل هناك فضيلة لليلة من ليالي رجب؟ نقول رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وهذه يحرم القتال فيها، وكان هذا معروفا حتى عند أهل الجاهلية. ولكن هل رجب فضيلة على غيره من الأشهر الحرم؟ لم يثبت من ذلك شيء. وهل ليلة 27 من فضيلة؟ هذا ليس له أصل. وأما ما يتعلل به بعض الناس من أن الإسراء كان في 27 من شهر رجب، فإن هذا قول لبعض أهل العلم، وقيل إن الإسراء في ربيع الأول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رمضان. وعلى أي حال كان، فإن حادثة الإسراء ليس لليلتها فضيلة، إنما الليلة الفضيلة لليلة القدر والليالي العشر وليالي رمضان، والفضيلة لعشر ذي الحجة ويوم عرفة وأيام التشريق، هذه التي لها الفضائل. وكذلك ما ورد من الحث على صيام يوم عاشوراء وصيام يوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الأيام البيض. وأما ليلة 27 من شهر رجب فلم يرد فيها فضل أبدا، وكون الإسراء وقع فيها لا يجعل لها فضيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه على هذا إطلاقا، ولم يعمل شيئا من ذلك، ولم يعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا التابعون ولا أتباعهم، وإنما وجد هذا بعد أن ضعف الإيمان في النفوس وكثرت البدع، فصار الناس يتعلقون بالبدع ويتركون السنن. فتخصيص ليلة 27 من شهر رجب بعمرة أو عبادة خاصة هذا لا أصل له في شرع الله. وقد ذكر المحققون من العلماء كابن حجر والنووي وابن القيم وغيرهم رحمهم الله أنه لم يرد في فضل رجب حديث صحيح أو حسن يعتمد عليه، وإنما وردت أحاديث ضعيفة وأكثرها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ينبغي له أن يحرص على اتباع السنة، وكفى الإنسان فخرا أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نبه إليه وعمر به ورغب فيه. فهل حرصنا على أداء هذه الأمور حتى أننا استوفيناها ثم بعد هذا نريد أن نزيد؟ الزيادة لا حاجة لها، إنما يكفينا فخرا وعزا وتقا أن نصل إلى الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم.